بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على منظومة قواعد الفقه للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وخلال موقع ميراث الأنبياء، سنكمل ما تبقى من هذه المنظومة. قال المؤلف رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك إلى قاعدة من القواعد الكبرى، وقد ذكرنا وما زلنا نكرر أن القواعد الكبرى هي خمس، وهذه القواعد: الأمور بمقاصدها، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، وهذه القاعدة التي سنتناولها الليلة إن شاء الله: اليقين لا يزول بالشك. وقد أخذنا قاعدتين: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير. وفي هذه الليلة سنأخذ القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى، وهي: اليقين لا يزول بالشك. المؤلف رحمه الله وغفر الله له علق تعليقا نفيسا على هذه القاعدة، وذكر في تعليقه أن الإنسان متى ما تحقق شيئا ثم شك في هذا الشيء المتحقق ماذا يصنع؟ يبقى على الأصل، فيقول: قد تيقنت هذا الشيء المتحقق، قد تيقنت هذا الشيء المتحقق، فسأبقى على الأمر ما دام أنه متحقق. وضرب أمثلة على ذلك، وسنذكر إن شاء الله جملة من الأمثلة. وفي الحقيقة أيضا أشار رحمه الله إلى أن هذه القاعدة ليست خاصة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق هذا الأمر. وضرب أمثلة وساق بعض الضوابط، فمثلا ذكر الضابط المعروف عند العلماء أن الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. وكذلك ذكر أن الأصل في الألفاظ أنها تحمل على الحقيقة، والأصل في الأوامر أنها تحمل على الوجوب، وهكذا الأصل في النواهي أنها تحمل على التحريم، والأصل بقاء العموم حتى يأتي ما يخصصه، وكذلك الأصل بقاء الحكم وأنه محكم حتى يرد الناسخ. فعلى كل حال، هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ذكر العلماء لها عدة ألفاظ وهي في معنى واحد. فمثلا يقولون: ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. كذلك يقولون: ما وجب بيقين لم يسقط إلا بمثله. ولها تعبيرات كثيرة جدا وصيغ كثيرة جدا، وكلها بمعنى واحد، ويفسر بعضها بعضا. إذن عرفنا هذه القاعدة في العموم، بقي أن نعرف أدلة هذه القاعدة ونأخذ بعض التطبيقات. فبعد أن عرفنا أنها من القواعد الخمس، وقد قلنا القواعد الخمس ستجد أن مدار أحكام الشريعة تدور على هذه القواعد الخمس، وهي قواعد متفق عليها عند الأئمة وعند الفقهاء وعند السلف. فإن الأصل ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول بالشك. ولعل هذه القاعدة من أوسع القواعد إن لم تكن هي الأوسع. ولهذا الذي يؤكد ويدل على أنها أوسع القواعد الفروع الكثيرة والضوابط التي تحت هذه القاعدة، وهي في الحقيقة أيضا لها صلة بقاعدة المشقة تجلب التيسير. فستجد أيضا عندما يذكرون هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، وقد تكلمنا عنها بالتفصيل، يقولون من فروعها قاعدة اليقين لا يزول بالشك. لماذا؟ لأنك عندما تتمسك باليقين وتطرح هذا الأمر المشكوك الذي هو وارد على اليقين وطارئ على اليقين، هذا يدل على يسر ويدل على رحمة ورفق، وأنه من يسر الشريعة. لهذا لو كان الإنسان متيقن أمرا من العبادات ثم جاءه الشك، وهو في الحقيقة قد يكون أيضا وسواس فيعاني من هذا الوسواس، فنقول له من الرحمة ومن الشفقة في هذه الشريعة واليسر أن المشقة تجلب التيسير، فادفع هذا الشك باليقين وابقى على الأصل. وقد يقول قائل ما المقصود بالشك هنا؟ الشك هو في الحقيقة ما سوى اليقين. ولهذا تجد أن الفقهاء عندما يذكرون هذه القاعدة قد يختلفون في ألفاظها، فيذكرون ألفاظا غير الشك، فمرة يذكرون الوهم، ومرة يذكرون الظن، ومرة يذكرون الاحتمال، بل أحيانا قد يذكرون الشبهة، كأن يقولون الثابت بيقين لا يسقط بما فيه شبهة، وهكذا قد يطلقون ويأتون بلفظ السهو، وقد يطلقون ويأتون بلفظ الدعوة، لا يجوز ترك اليقين بالدعوة. وهذه كلها لمعنى واحد، أي أنه لا يزول اليقين بشيء من هذه المذكورات، سواء كان شكا أو كان ظنا أو كان وهما أو كان سهوا أو كان احتمالا أو كان مجرد دعوة أو شبهة، لا يزول اليقين بهذا كله. فالفقهاء يقولون أننا نبقى على اليقين. من أين جاءوا بهذا؟ من النصوص. ولهذا سننتقل الآن إلى ذكر أدلة هذه القاعدة. أدلة هذه القاعدة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن القرآن قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال العلماء المقصود بالحق هنا في الآية أي اليقين، أي بمعنى أن الظن ليس كاليقين، فإذا طرأ هذا الظن أو الشك أو الوهم على اليقين فإن هذا الظن لا يغني عن الحق شيئا، لا يغني عن اليقين، فلا يزول اليقين بهذا الشك ولا يؤثر فيه. ولهذا قال الله اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والشك في الحقيقة هو قريب من معنى الظن، فإذا كان كذلك ما هو الواجب؟ الواجب أن نطرح الشك وأن نطرح الظن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم، وهو من أدلة هذه القاعدة، لما شكي إليه أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، والمقصود الحدث، فقال لا ينصرف، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. النووي رحمه الله نقل هذا الحديث وهو في صحيح مسلم أيضا، وشرحه رحمه الله، لما شرح هذا الحديث قال هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه. ما هي هذه القاعدة؟ قال وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، فلا يضر الشك الطارئ عليها. إذن هذا هو الدليل من السنة على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من الشرع، في كل الأمور، في العبادات، في كل أمور الدين لا يزول اليقين بالشك، وكذلك في السهو الذي يحصل في الصلاة. وقد جاء حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على الشك، نص على الشك فقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا ماذا يصنع؟ قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا في الحقيقة من أقوى الأدلة، لأن في الحديث نفسه ذكر الشك وذكر اليقين وذكر اطراح الشك، لهذا ذكر أنه يشك وذكر أن عنده يقين في عدد الركعات. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يطرح الشك وأن يبني على اليقين ويعمل به، بل ويبني باقي صلاته على ذلك. ومن الأمثلة ومن الأدلة كذلك ما جاء في الصحيحين عندما قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر، وجاء أيضا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ما هو وجه الشاهد من هذا الحديث؟ أمر بالعمل باليقين فيما يتعلق برؤيا هلال رمضان. فنحن اليقين عندنا هو شعبان وبقاء شهر شعبان، ورؤية الهلال قد تكون فيراها الناس فنصوم وقد لا تكون. لكن لو لم يحصل ذلك بمعنى غم عليكم كما جاء في الحديث، ماذا نصنع؟ قال فأكملوا عدة شعبان 30. هذا دليل على أن اليقين لا يزول بالشك، لأنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نبقى على الأصل، والأصل هو شعبان وهو اليقين، حتى نرى أو نستكمل عدة شعبان 30 يوما. ولهذا نهى عن صوم يوم الشك، لا يصوم أحد يوم الشك، نهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنك في الحقيقة إذا صمت هذا اليوم أنت تعمل بالشك، عليك أن تعمل باليقين، فالأحكام لا تجب إلا بيقين. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد استنباطا من هذا الحديث، ساق هذا الحديث صوموا لرؤيته، ثم بعد ذلك رحمه الله أشار إلى أن هذا الحديث فيه هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، وذكر أن الشك لا يعمل به، وهو ما يتعلق بصوم يوم الشك. فلو صمت يوم الشك أنت عملت بالشك، لكنك عندما تترك يوم الشك، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، فقد نبذت الشك واطرحت الشك. ثم قال ابن عبد البر في التمهيد وهذا أصل عظيم في الفقه، ألا يدع الإنسان ما هو عليه من الحالة المتيقنة إلا بيقين من انتقالها، هكذا قال رحمه الله في التمهيد. الأدلة كثيرة والأمثلة كثيرة جدا، وقد أجمع العلماء على هذه القاعدة. فمن تيقن الحدث وشك في الوضوء فقال أنا أتيقن أني أحدث لكني أشك هل توضأت بعد ذلك أو لم أتوضأ، فنقول له اطرح الشك فأنت لم تتوضأ وعليك أن تتوضأ ويجب عليك الوضوء. فلا بد أن يكون الشك ملغى، لا قيمة له لا أثر له، والعمل على اليقين. والعكس، قال أنا على يقين أني توضأت لكني أشك هل أحدثت بعد ذلك أو لم أحدث، فنقول له اطرح هذا الشك وأنت على وضوء. إذن هذه قاعدة مجمع عليها، كل شيء مشكوك اجعله كالعدم، لا أثر له لا قيمة له. وهذا معروف حتى في العقل، تجد أن الشيء الأقوى دائما هو الذي يقدم على الأضعف، والأقوى لا يرتفع بالأضعف، وهذا تعبير آخر ذكروه أيضا في القاعدة وهو من فروعها، أن الأقوى لا يرتفع بالأضعف، أن الأقوى لا يرتفع بالأضعف. ولو نظرت في هذه القاعدة في كلام أهل العلم ستجد أن المسائل التي تدخل في هذه القاعدة قال الفقهاء أن أكثر من 3/4 الفقه في هذه القاعدة. وسنضرب أيضا بعض الأمثلة. إذا شككت في الماء هل هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر، فأنت عندك ماء والأصل في هذا الماء هو الطهورية، ثم شككت هل تنجس الماء أو لم يتنجس، فماذا تصنع هنا؟ تطرح الشك وتقول هذا الماء على طهوريته. لماذا؟ لأن الطهارة كانت بيقين، فلا يتنجس إلا بيقين، ولا يوجد ما يدل على أنه تنجس، إنما هو شك، والماء لا ينجس بالشك. ولهذا سيذكر المؤلف أيضا ما يتعلق بطهارة الماء وأنه هو الأصل وهو ضابط من ضوابط هذه القاعدة، لأنه يتعلق بالماء. كذلك إذا شككت في دخول الوقت هل دخل الوقت أو لم يدخل، فتقول أنا الآن في الليل ولا أدري هل دخل وقت الفجر أم أنه لم يدخل فيجوز لي أن آكل وأشرب لأني في وقت السحور. الأصل في ذلك أن الفجر لم يدخل، لأن الأصل هو بقاء الليل، فتعمل بهذا اليقين ولا عبرة بالشك. والأمثلة كثيرة جدا، حتى في غروب الشمس إذا أفطر الصائم وهو شاك في الغروب، يعني بمعنى تيقن غروب الشمس لكنه شك بعد ذلك، هل أنا فطرت بعد الغروب أو قبل الغروب؟ نقول الأصل أنك تيقنت غروب الشمس، فإذا قال نعم أنا تيقنت غروبها نقول هذا هو الأصل. أما ما طرأ عليك من عدم الغروب، لم تغرب أو غربت، فهذا شك طارئ فليطرح. لكنه لو كان الأمر عكس، كيف ذلك؟ لم يتيقن غروب الشمس، هو شاك في الغروب ولم يتبين له الغروب فأفطر، فهنا يقال له أخطأت. لماذا؟ لأن اليقين أن الشمس لم تغرب حتى تتيقن غروبها، فأنت شككت في غروبها فأفطرت ثم تأكدت وظهر لك أنها لم تغرب، قال العلماء أفسد صومه. إلا في حالة واحدة، إذا تيقن الغروب أو غلب على ظنه أنها غربت، وإن كان هذه المسألة فيها تفصيل عند الفقهاء وفيها خلاف، لكن نريد الأصل من ذلك أنه متى ما طرأ الشك على اليقين أزيل هذا الشك وأبعد والطرح. فمثلا لو شك هذا الرجل، هل أنا طلقت زوجتي أو لم أطلقها؟ الأصل أنها زوجته وأن عقد الزوجية باق، فنقول هذا هو الأصل إذا لم يقع الطلاق، فالأصل أن العصمة باقية وثابتة وهي زوجتك، فلا تنفك إلا بيقين، فلا يرفعها الشك. لهذا في هذا الباب وفي غيره من الأبواب يدخل للناس الوساوس، فتجدهم يوسوسون في مسألة الطلاق. ما هو السبب؟ لو عملوا بهذه القاعدة وتقيدوا بها لما حصل لهم هذا الوسواس، لكنهم يتتبعون الوسواس ويلتفتون إليه. لو كان هؤلاء يطرحون الوسواس ويطرحون الشك ويبقون على الأصل وأن هذه زوجتي ولم أطلقها ولم يحصل مني طلاق والعصمة ثابتة وباقية، لما حصل هذا الوسواس. وزد على ذلك من الأمثلة الكثيرة ما يتعلق بالرضاع وما يتعلق بالبيوع وما يتعلق بالديات، كل هذا يدخل تحت هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. ولهذا ستجد أيضا بعضهم يعبر ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، الثابت بيقين لا يزول بالشك، ما عرف ثبوته بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، المتيقن ثبوته لا يبطل بالمشكوك بخروجه. كل هذه من صيغ هذه القاعدة، وكلها معان صحيحة لهذه القاعدة. فالمؤلف رحمه الله لما ذكر هذه القاعدة بقوله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، لما علق عليها وشرح شيئا منها ختم تعليقه بقوله ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل، احتيج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها. إذن يريد أن يقول أن هذه القاعدة يحتاج أن نذكر بعض الفروع التي تتبعها. ما هذه الفروع؟ قال فقلت والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. انتقل بعد ذلك إلى المياه وإلى الأرض وإلى الثياب والحجارة، فذكر هذا على سبيل المثال، وهو يتبع هذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. فيقول لو جئنا إلى باب الطهارة فالأصل في المياه أنها كلها طاهرة، هذا هو الأصل أن المياه كلها طاهرة، البحار والأنهار والآبار والعيون وكل أيضا ما تحتويه الأرض من التراب والأحجار والرمال والمعادن والأشجار كل ذلك طاهر، والثياب أيضا وأصناف الملابس كل ذلك طاهر وهو اليقين. إذن ما هو الشيء الطارئ؟ الشيء الطارئ النجاسة، فلو حصلت هذه النجاسة وطرأت على هذه الأمور سواء كانت المياه أو كانت الثياب أو كانت الحجارة فهنا نقول تنجست بيقين. أما والأصل هو الطهارة فلا نتزحزح عن هذا الأصل بسبب الشك، فاليقين لا يزول بالشك. إذن ما هي القاعدة التي نستفيدها؟ إذن القاعدة عندنا أن اليقين لا يزول بالشك. بعد ذلك ذكر بعض الضوابط التي تتعلق بهذه القاعدة، فذكر المياه. إذن ما هو الضابط؟ الضابط في هذا الباب، باب المياه، أن نقول الأصل في الماء الطهارة، وبعضهم يعبر بتعبير آخر فيقول الأصل في المياه كلها الطهارة والتطهير، يعني أن الماء طاهر مطهر لا ينجسه شيء إلا ما غير بعض أوصافه الثلاثة المشهورة. والمؤلف أشار إلى هذا في شرحه لما ذكر المياه، قال كلها طاهرة، البحار والأنهار والآبار والعيون وجميع ما تحتوي كذلك الأرض. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. اليقين لا يزول بالشك، إذن الأصل في الماء الطهارة، فلا يزول هذا اليقين الذي هو الطهارة إلا بيقين مثله. الله يقول في القرآن وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فكلمة ماء هنا عندما قال ماء طهورا معروف أنه نكرة، والنكرة عند العلماء إذا كانت في سياق الإثبات فهي تعم، خاصة أن هذه الآية هي في الحقيقة في سياق النعم، الله عز وجل يمتن علينا بالنعم، ومن النعم هذا الماء الذي أنزله علينا من السماء وهو ماء طهور. إذن ما هي الأدلة على الضابط الذي هو في الحقيقة من فروع هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ الأدلة كثيرة، وقد ذكرت هذه الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكذلك قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذن الماء المطلق الأصل فيه أنه طاهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره، فلا فيه خبث ولا فيه نجس، الأصل فيه الطهارة. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من بئر بضاعة، ويجوز أن نقول بضاعة، فقد جاء بالكسر وجاء بالضم، ضم الباء وكسر الباء، بضاعة وبضاعة، وهو بئر معروف مشهور في المدينة، وذكروا أنه كان في ديار بني ساعدة. هذا البئر سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الماء الذي فيه، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، كما في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند أبي داود والترمذي وعند النسائي. إذن الماء يبقى على أصله وهو الطهورية، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما غلب على أحد أوصافه الثلاثة. ما هي هذه الأوصاف؟ اللون والطعم والريح. وقد جاء في ذلك حديث يخص ويذكر هذه الثلاثة الأوصاف، حديث أبي أمامة، وهو حديث مشهور، لكن هذا الحديث لا يصح، لكن المعنى صحيح وباتفاق العلماء أن هذه الأوصاف الثلاثة لو تغيرت بشيء، فهذا الماء لو تغير في طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة فيصير هذا الماء نجس. إذن أجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، وممن نقل هذا الإجماع كثير من أهل العلم، منهم ابن عبد البر رحمه الله، كذلك نقله ابن رشد وابن قدامة والقرطبي في الجامع، النووي كذلك رحمه الله في كتابه المجموع ذكر أن للماء مع طهوريته كذلك له قوة في دفع النجاسة، لأن البئر الذي سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بئر بضاعة، لما سئل عنه ذكروا له أنهم يرمون فيه بعض الأوساخ والقاذورات والخرق المتعلقة بالحيض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم على الأصل وهو اليقين، فماذا قال لهم؟ قال لهم الماء طهور لا ينجسه شيء. وجاء أيضا الماء لا يجنب كما عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود الماء لا يجنب. إذن هذا اتفاق ثابت ومتحقق عند العلماء أن الماء يبقى على طهوريته. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر كما في المسند وعند أصحاب السنن قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لأن بعضهم ظن أن ماء البحر يختلف عن باقي المياه بسبب الملوحة، بسبب أنك قد تجد فيه ميتة، وهو سئل عن هذا عن الميتة، فهو سئل عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من ماء البحر فذكر لهم طهورية الماء وذكر لهم أيضا الحل لميتته، لأنهم قد يصادفون ميتة فقال لهم طهور ماؤه وكذلك الميتة حلال. إذن هذه هي أدلة لهذا الضابط. القاعدة قد ذكرناها، اليقين لا يزول بالشك، أما الأصل في المياه الطهارة هو يتبع هذه القاعدة فيكون ضابطا من ضوابطها. لهذا لو كان الإنسان في سفر وأراد أن يصلي ووجد ماء في إناء فسأل عن هذا الماء، قال ما حال هذا الماء، هل هو طاهر أم نجس؟ فقال له رجل هذا الماء نجس. ماذا يصنع هذا الرجل؟ هل يقول إذا هذا الماء نجس فلا يحل لي أن أتوضأ به، أو يقول الأصل في الماء هو الطهارة؟ في الحقيقة هنا ينظر لمن أخبره، هل هذا الذي أخبرك رجل ثقة ورجل عدل لا يكذب؟ فإن كان هذا الذي أخبرك قد صدق في قوله وهو عدل فخذ بقوله ولا تتوضأ من ذلك. لكن لو عرفت أن هذا الرجل ليس عدلا بل قد يكون فاسقا بل قد يكون فسقه ظاهرا فتوضأ به، والأصل في الماء الطهارة، فعليك أن تبقى على اليقين أن الماء طاهر لا ينجسه شيء. وقس على ذلك كثير من المسائل والتطبيقات تحت هذا الضابط أن الأصل في الماء هو الطهارة. ولهذا لو كنت تمشي في طريق فوقع عليك ماء من سقف الجيران أو من مكيفات الهواء، ماذا تصنع هنا؟ قل هذا الماء طاهر. لماذا؟ لأن الأصل في المياه الطهارة، إلا إذا ظهر لك بيقين أو بدليل أن هذا الماء الذي وقع عليك هو ماء نجس، فهنا تنتقل من الأصل إلى القول بنجاسته لأنك ما انتقلت إلا بيقين. إذن عرفنا الآن ما يتعلق بالمياه، والمؤلف ذكر المياه وكذلك ذكر الأرض وذكر الثياب وذكر كذلك الحجارة، فضربنا مثالا بضابط من هذه الضوابط ولعله يكفي. وإلا لو تكلمنا عن كل ضابط من هذه الضوابط، يعني نتكلم عن المياه ثم نتكلم عن كذلك الثياب والأرض والحجارة، فلعله يحصل شيء من التكرار، لكن نكتفي بذكر ما يتعلق بالماء وأيضا ما يتعلق بالأرض. فعندنا ضابط أيضا نص عليه العلماء يتعلق بالأرض، وهو أن الأصل جواز الصلاة في كل الأمكنة. من أين أخذنا أن الأصل جواز الصلاة في كل الأمكنة؟ من هذا الضابط الذي يتبع هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، وعندنا أن الأصل في الأرض هو الطهارة. إذن تستطيع أن تقول الأصل جواز الصلاة في كل مكان، فكل صلاة جاز أداؤها في المسجد جاز كذلك أداؤها في غير المسجد، وكل موضع طاهر تصح فيه الصلاة، والأصل هو الطهارة. ولا شك أن هذا كما أشرت آنفا يدخل في القاعدة، قاعدة التيسير وقاعدة التخفيف، المشقة تجلب التيسير، لا سيما لو عرفنا أن الأمم السابقة ما كانوا يصلون إلا في كنائسهم أو في معابدهم، بخلاف هذه الأمة جاء ما يدل على أن الله عز وجل اختص هذه الأمة، فكانت هذه الأمة يجوز لها أن تصلي في كل مكان. لماذا؟ لأن الأرض جعلت طهورا وجعلت مسجدا، فأينما كان الإنسان يصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عليه الصلاة والسلام جملة من الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الخاصية، جعل الله الأرض طهورا وجعل كذلك الأرض مسجدا. إذن هذه من خصائصه، ولهذا قال أعطيت خمسا وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. بخلاف الأمم السابقة أبيحت لهم الصلوات فقط في أماكن مخصوصة كالصوامع والكنائس، بخلاف هذه الأمة في أي مكان يصلون. إذن الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه، يعني المكان الذي يصلي فيه، كما جاء عند أحمد في المسند بإسناد صحيح، وجعلت لي الأرض طيبة، هكذا في بعض الألفاظ. على كل حال هذه النصوص تدل على عموم كون الأرض مسجدا، وكذلك تصلح للوضوء لأنها هي الصعيد الطيب. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. ما الأدلة على هذا الضابط وهو ما يتعلق بأن الأرض كلها طاهرة؟ هذه النصوص التي ذكرتها آنفا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجاءت بعدة ألفاظ، أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، وذكرت هذه الخاصية في هذا الحديث، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولهذا الصلاة يجوز لك أن تقيمها في بيتك لأنه طاهر، تقيمها في الصحراء، تقيمها في أي مكان. ولهذا لو ضاق المسجد بالجماعة وما وجدوا مكانا لا سيما في الجمع، يجوز لهم أن يصلوا خارج المسجد، فتتصل الصفوف فيصلون في الشوارع والطرقات، ويصلون كذلك فيما يتبع هذا المسجد من الدكاكين المتصلة بالصفوف، لا بأس في ذلك. لماذا؟ لأنها طاهرة. ويصلون أيضا على ظهر المسجد في الدور الثاني والثالث. هذا كله يدل على هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. لكن قد يقول قائل هناك أماكن جاء النهي عن الصلاة فيها، فماذا نصنع هنا في هذه الحال؟ نقول نعم، وردت أحاديث، وإن كان هذه الأحاديث أكثرها ضعيف لا يصح، كالحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في سبعة مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله. هذه الأماكن جاءت في حديث عند الترمذي في جامعه، وأخرجه ابن ماجه كذلك في سننه. الترمذي عندما أخرجه أشار إلى ضعفه، قال إسناده ليس بذلك القوي. وهذه الأماكن في الغالب تجد أنها ليست أماكن صلاة من جهة أنها قد تشوش على نفسك أن تصلي في مزبلة أو مجزرة، وهذه المزبلة قد يوجد فيها نجاسة، قد، أما الأصل فهو الطهارة. وكذلك المجزرة قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها دماء، وكذلك الدم المسفوح نجس. وقارعة الطريق قالوا لأنك تؤذي الناس وهم يمرون في طرقهم. وأما الحمام الذي هو بيت الخلاء أو موضع الاغتسال قالوا لوجود النجاسة أو لكشف العورات. وأعطانا الإبل قالوا لأن هذه الأماكن قد تبرك عليك هذه الناقة أو هذا البعير. وإذا نظرنا سنجد أنه لا يصح من هذا إلا ثلاثة مواضع تقريبا فقط، أما الباقي لم يصح النهي، مع أن جماهير العلماء مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أن الصلاة فقط تكره في هذه الأماكن، وهي سبعة أماكن مشهورة عند الفقهاء، خلافا لأحمد وهو من مفردات مذهب الحنابلة ذهب إلى حرمة الصلاة، بل يذهب إلى بطلانها، فالحرمة المقصود منها البطلان. فلما تكلم الفقهاء وفرعوا في هذه المسألة قالوا النهي عن المزبلة والمجزرة للنجاسة، والنهي عن المقبرة لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سد الذرائع التي قد توصل إلى الشرك، وإن كان بعضهم يرى أن المقبرة كذلك للنجاسة، يقول لأن هذه الأجساد تتحلل في التربة فتتنجس، هكذا قالوا، وهذا غير صحيح، بل لعن الله اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه هي الحكمة من النهي من الصلاة في المقابر، لأنها ليست موضع صلاة، فلا يجتمع في الإسلام مسجد ومقبرة، فلا يجوز بناء المساجد في المقابر، ولا يجوز إدخال المقابر على المساجد. وكذلك في قارعة الطريق كما أشرت إنما تشغل الناس في مرورهم، والحمام كما أشرت أيضا انكشاف العورات، وقد توجد أيضا نجاسة. وأما معاطن الإبل قالوا لأنها قد تبرك على هذا المصلي، وأما فوق بيت الله قالوا لأنه لا ضرورة لأن يرتقي على البيت، فهو ماذا سيستقبل إذا كان البيت تحته؟ وعلى كل حال لم يصح من هذا كله إلا النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، ليس لأنها نجسة، ولكن لأنها قد تضرك وقد تبرك عليك. وإلا فقد أباح النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي في مرابض الغنم، لأن روث ما يؤكل لحمه طاهر، فليست للنجاسة. وكذلك في المقبرة فإن النهي صريح في ذلك، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والصلاة في الحمام إن كان المقصود بالحمام بيت الخلاء الذي فيه النجاسة، فلا شك أن الصلاة لا تجوز للنجاسة، فيشترط الطهارة في الثياب وفي البدن والمكان لأداء الصلاة. أما الحديث الذي ذكر فهو ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. وذكر كذلك المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالثياب والحجارة، والقول في الثياب والحجارة كالقول في المياه والأرض. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بالأبضاع واللحوم وكذلك النفوس التي هي معصومة، فقال رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن أمور، لكن الأصل في هذه الأمور التحريم، لهذا قال: والأصل في هذه الأمور، وذكرها وهي الأبضاع، وهو جمع بضع والمقصود به الفرج، واللحوم والنفوس المعصومة والأموال المعصومة. ما هو الأصل؟ قال: تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، يعني ما يملى عليك. والأصل في هذه الأشياء المؤلف ذكر أنه التحريم. إذا كان الأصل هو التحريم، إذن يصير هو اليقين وهو الحرمة، فلا يجوز لنا أن نتعامل بهذه الأشياء إلا إذا تيقن الحل. فالأبضاع والمقصود بالأبضاع كما أشرت هو ما يتعلق بالنساء ووطئ النساء، لا يحل أن تطأ امرأة أو أن تلامسها أو أن تختلي بها إلا بيقين. كيف يكون اليقين؟ إما بنكاح صحيح وهو العقد الشرعي بشروطه، أو أن تكون هذه المرأة من ملك اليمين، لأن هذا هو الذي جاء به النص، الأزواج أو ما ملكت الأيمان. كذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى تتيقن الحل. والأصل كذلك في المسلم عدم جواز التعرض له، لا لدمه ولا لماله ولا لعرضه، كل ذلك لا يباح إلا بدليل، وهو ما يتعلق بمن ارتد والعياذ بالله، أو قتل نفسا، أو زنى وهو محصن. وكذلك أيضا ما يتعلق بالأعضاء والأطراف والأموال. إذن هذا معنى قول المؤلف رحمه الله أن الأصل في هذه الأمور هو التحريم. إذن عندنا ضابط من الضوابط يتبع في الحقيقة هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ما هو هذا الضابط؟ عرفنا ضوابط تتعلق بالأصل الإباحة، الأصل الإباحة في المياه، في الطهارة، في الثياب، في الحجارة. ثم انتقل إلى ما هو في الحقيقة يخالف هذا الأصل، ما هو؟ التحريم. الأصل هو التحريم، فيقولون العلماء إن الأبضاع يحتاط لها فوق غيرها. وبعضهم يقول الأصل في الأبضاع التحريم حتى يتحقق السبب المبيح لذلك. إذن يحتاط في النكاح ما لا يحتاط في غيره من العقود. هذا هو الضابط الذي يتبع هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. ما هو تفسير البضع؟ قلنا أن الأبضاع هو جمع بضع، والمباضعة والبضاع والبضع كله يتعلق بإتيان النساء، ويطلق البضع ويراد به الفرج نفسه، ومنهم من يجعله الجماع، هكذا قالوا. إذن الشرع شدد في هذا الأمر، وبنى هذا الأمر على الاحتياط، على الحظر، على التحريم، فلا يجوز هذه الأبضاع إلا بيقين، أما الأصل فيها فهو الحرمة. والدليل ما جاء في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا هو الدليل على هذا الضابط. عرفنا الضابط وما معنى الضابط، وهذا دليله. وكذلك من القرآن: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وامتدح الله أيضا الحافظين لفروجهم والحافظين فروجهم والحافظات. إذن عندنا من هذه النصوص نستفيد أن الأصل هو تحريم الفروج، تحريم الأبضاع، هذا هو الأصل. وما يتعلق بالحل، فالحل هو طارئ، فلا يجوز لك أن تستحل نكاح امرأة إلا بعقد شرعي له شروطه، فتخرج عن هذا الأصل الذي هو التحريم إلى الحل، أو تملك امرأة ملك يمين فتخرج أيضا من هذا التحريم إلى الحل. ولهذا عقبة ابن الحارث رضي الله عنه كما جاء عنه في صحيح البخاري أنه تزوج امرأة وعقد عليها ودخل بها، فجاءت امرأة سوداء وقالت لعقبة ولزوجته: قد أرضعتكما، يعني أنتما أبنائي من الرضاع، وهذه أختك من الرضاع. فعقبة رضي الله عنه هو وزوجته كأنهم ما اقتنعوا بهذا الكلام ولم يأخذوا به، لكن بقي في نفسهم شيء، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، وقال: يا رسول الله، قد تزوجت فلانة بنت فلان وجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما. قال: وهي كاذبة، هكذا يقول عقبة، وهي كاذبة. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء له من قبل وجهه فقال: يا رسول الله، إنها كاذبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك، يعني طلق هذه المرأة. إذن هنا هذا الدليل وهذا الحديث، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أزال النكاح بين الرجل والمرأة. لماذا أزال هذا النكاح مع أنه نكاح متيقن؟ تزوجها زواجا صحيحا بعقد شرعي وبشهود، وقال: يا رسول الله، تزوجت فلانة بنت فلان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أزال هذا النكاح. لماذا أزاله؟ بخبر امرأة وبقول امرأة واحدة. والأصل في هذا الباب أن الأبضاع تحمل على التحريم، وأنها مبنية على الاحتياط، فلا يتطرق إليها شك. ولهذا الآن وجد ما يدل على أن هذه المرأة لا تحل لك، هي أختك من الرضاع، ولهذا قال له: دعها عنك. وانظروا ماذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عندما علق على ذلك، أي على هذا الحديث، حديث عقبة ابن الحارث رضي الله عنه. قال رحمه الله في إعلام الموقعين: وإنما أبيحت الزوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبية، وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله أو أقوى منه، وهو الشهادة. وقد تعارض، فإذا تعارض تساقط وبقي أصل التحريم لا معارض له، يعني رجعنا إلى الأصل، وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم، هو يقول تزوجتها وهي زوجتي فلانة بنت فلان، وهذه المرأة تقول بل هي أختك قد أرضعتكما، يعني الزوج والزوجة فهي أختك من الرضاع. فابن القيم يقول تعارض، عند التعارض أقل ما يقال أن يتساقط، لا هذا حجة ولا هذا حجة. فإذا تساقط ماذا نصنع؟ نرجع للأصل. ما هو الأصل؟ الأصل حرمة الأبضاع ولا معارضة لهذا الأصل، وهذا هو الذي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم وهو عين الصواب ومحض القياس وبالله التوفيق. إذن هذا شيء متفق عليه عند العلماء. شيخ الإسلام تيمية في كتابه بيان الدليل نقل الإجماع على أن الفروج لا تباح إلا بنكاح صحيح في الشرع أو بملك يمين معتبر، ما عدا ذلك يبقى على التحريم، لأن هذا هو الأصل. فتكلمنا عن الأبضاع، والكلام في الحقيقة عن الأبضاع هو كذلك الكلام أيضا عن اللحوم وعن النفس المحرمة وعن المال كذلك، كل ذلك لا يجوز التعرض له والأصل فيه الحرمة. فكما تكلمنا عن الأبضاع سنتكلم عن اللحوم. فماذا سنقول في اللحوم؟ نقول الأصل في الحيوان التحريم. لماذا نقول الأصل في الحيوان التحريم؟ لماذا؟ هم يعبرون بهذا الضابط، هكذا يقولون الأصل في الحيوان التحريم، وبعضهم يقول الأصل تحريم الحيوان إلا بذكاة شرعية، وبعضهم يقول الأصل بقاء تحريم اللحم حتى تتحقق الذكاء، الذكاء الشرعية. ومثله الصيد، الأصل في الصيد التحريم، وإن كانت هذه أخص، هذا الضابط أخص من الضابط الذي هو الأصل في الحيوانات التحريم. ما معنى هذا الكلام؟ لا بد أن نعلم أولا الأدلة التي تدل على هذا الضابط، وأما المعنى الإجمالي لهذا الضابط أن الحكم الذي يجب أن نستصحبه في اللحوم هو تحريم أكلها، فلا يحل شيء من هذه الحيوانات إلا ما دل الدليل على حله وإباحته. وسيأتي أيضا أن المؤلف سيتطرق إلى القاعدة التي هي أوسع القواعد أيضا، الأصل في الأشياء الإباحة، وسنذكر بعد ذلك ما هو الصواب في هذه القاعدة وفي لفظها. لكن الآن نريد ما يتعلق بهذا الضابط وهو الأصل في الحيوان التحريم. الله في القرآن يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، جاء الاستثناء ولكن ما ذكيتم هذا هو الذي يجوز، استثنى الحيوان الذي ذكي. إذن كونه يستثني من التحريم يدل على الإباحة. ما هي الإباحة؟ إذا ذكيت الحيوان فهو مباح، وإلا فالأصل في الحيوان أنه محرم. فتستطيع أن تقول الأصل في الذبائح على التحريم حتى تتيقن أنها ذكيت بالذكاة الشرعية فتكون مباحة، وهذه الذكاة الشرعية لها شروطها في الحيوان وفي الذابح وفي الآلة التي يذبح بها وفي الكيفية، كل ذلك شروط لابد من توفرها، لابد من توفرها، وإلا لبقيت على الأصل. فمثلا لو جئت إلى مكان ووجدت شاة مذبوحة ولم تدري من ذبحها، ماذا تصنع هنا؟ هل تأكل هذه الشاة وتقول الأصل هو الإباحة، أو تقول لا أكلها لأن الأصل في هذه اللحوم والحيوانات هو التحريم؟ هذه المسألة فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ هذه الشاة المذبوحة التي وجدتها أين وجدتها؟ فإذا قال وجدتها بين المسلمين نقول له إذن يجوز. لماذا؟ لأن الأصل في ذبائح المسلمين الحل. لكن لو قال وجدتها في بلد المجوس، وهذا بالاتفاق أنه لا يجوز أكل ذبائحهم حتى لو كان بعضهم مختلط بالمسلمين، يعني مكان فيه مجوس وفيه مسلمون، ففي هذه الحال لا يجوز لك أن تأكل هذه الذبيحة. لماذا؟ لأن الأصل هو التحريم، فتبقى على الأصل وهو اليقين، واليقين لا يزول بالشك. وهكذا أيضا لو وجدت حيوانا وهذا الحيوان يتردد بين كونه حيوان مباح أو حيوان محرم، يعني على خلاف بين العلماء، مثل خلافهم في الحيوان البرمائي الذي يعيش في البر ويعيش في البحر، فبعضهم يحرم لأنه يعيش في البر، وبعضهم يحلل لأنه يعيش في الماء في البحر. فأنت في هذه الحال ستبني على الأصل. ما هو الأصل؟ ستكون الحيوان الأصل فيه التحريم. وهذا من باب ضرب المثال، كالذي أيضا يتولد من مأكول وغير مأكول. فإذا جاء الفرس ووطئ أنثى الحمار فتولد منهم البغل، وهكذا، ما حكم هذا المتولد؟ فكل مسألة وتطبيق يمر معك لا بد أن تجعل الأصل هو التحريم في الحيوانات. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أيضا ما يتعلق بالنفس وبالأموال. ولا شك أن ما يتعلق بالنفس والأموال فيه ما هو معروف عند العلماء، ما يتعلق بالضرورات الخمس، لأن حفظ النفس شيء مطلوب في الشرع، وعدم إتلاف النفس. فالمؤلف لما ذكر النفس وذكر الأموال ذكر أنها معصومة، والنفس والأموال للمعصوم. فهذا الله عز وجل عصم هذه الأنفس وعصم أموالهم وعصم كذلك أعراضهم ودماءهم. لا يجوز الاعتداء على النفس ولا على المال ولا على العرض، الأصل فيه الحرمة. والأدلة كثيرة من كتاب الله، لكن قد يقول قائل ما هي القاعدة التي سنستفيدها من قول المؤلف والنفس والأموال؟ القاعدة أن الأصل في الأموال العصمة، والأصل كذلك في النفوس العصمة، هذه هي القاعدة. فتستطيع أن تعبر أيضا بتعبير آخر فتقول الأصل عصمة المال إلا في المتيقن، الأصل عصمة أموال العباد، الأصل في الأموال التحريم. كل ذلك يرجع إلى معنى واحد. ماذا إذا نستفيد من هذه القاعدة، وما هو معناها العام أو من هذا الضابط؟ هو في الحقيقة ضابط، لأنه يدخل تحت القاعدة العامة، اليقين لا يزول بالشك. معنى ذلك أن ما يتعلق بأموال الناس من ممتلكاتهم وحقوقهم أنها محفوظة، أنها مصونة، حرام أن تتعرض لها، حرام أن تتلفها أو أن تضيعها أو أن تأخذها، فهي ممنوعة. لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من حقوق الناس، لا من أموالهم، ولا تتعرض لنفوسهم ولا لدمائهم ولا لأطرافهم، كل ذلك لا يجوز. لهذا طرق العلماء بابا خاصا في الفقه، بل كتابا خاصا في الفقه، وهو كتاب الضمان، فأوجبوا الضمان على من تعرض لحقوق الناس، لأموال الناس، لنفوس الناس، لأطراف الناس. لهذا الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر أن المسلم على المسلم حرام الدم والمال والعرض، والله حرم أيضا أن نقرب مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال أيضا وآتوا اليتامى أموالهم. كل هذه النصوص تدل على ماذا؟ على هذا الضابط، أن الأصل في الأموال والأنفس أنها معصومة وأنها مصانة وأنه لا يجوز التعرض لها. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها قد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولما خطب الناس في الخطبة المشهورة في حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن اتفق العلماء، بل اتفق الحكماء والشرائع كلها تتفق على هذا، على تحريم الدماء، على تحريم الأبضاع، على تحريم الأموال، على تحريم الأعراض. ولهذا الذي يتعرض لأعراض الناس وأموالهم أو أنفسهم وأبضاعهم يكون فاسقا. وشيء متفق عليه أنه ارتكب محرما ويصير بهذا فاسقا. فلا يجوز لك أن تأخذ أرضا لمسلم فتغتصبها، فهذا كبير من كبائر الذنوب. لا يجوز لك أن تمر ببستان مسلم فتأخذ من غنمه أو تأخذ من ثماره وفاكهته، كل ذلك حرام إلا ما يتعلق بالاضطرار، وهذا باب خاص سيأتي ذكره. إذن هذا هو المقصود، أن مال المسلم معصوم، وكذلك نفس المسلم وحقوق المسلم كلها يجب أن تصان. والمؤلف رحمه الله أكد ذلك واستثنى عندما قال فافهم هداك الله، قال حتى يجيء الحل، يعني إذا جاء الاستثناء وصار هذا الرجل ليس معصوما لأنه مثلا ارتد، والعياذ بالله، لو ارتد فليس معصوما ولولي الأمر أن يقتله، كذلك لو قتل نفسا فلا بد من قتله قصاصا، خاصة لو طالب أولياء الدم بالقصاص، أو زنى والعياذ بالله وهو ثيب محصن فيقتل، لأن هذا حد من حدود الله. ويدخل في ذلك أيضا من قتل معاهدا، فإنه يشمل نفس المسلم ما ذكرناه آنفا، ومن كان له عقد أو ذمة مع المسلمين، لأنه من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وفي غيره. إذن نكتفي بهذا القدر. والمؤلف بعد ذلك تطرق رحمه الله إلى ما يتعلق بالأصل في الأشياء الإباحة وفي العادات الإباحة، لعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نتطرق إلى هذه القاعدة. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.